الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عرفنا مما سبق في باب الأذان والإقامة أن الأذان مثنى مثنى والإقامة إيه؟ فرادى. الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، إلا إيه؟ إلا لفظ الإقامة فإنه إيه؟ يثنى. إلا لفظ الإقامة فإنه يثنى. وعرفنا أن السنة للمؤذن أن الترجيع، الترجيع هو أن يقول الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولهما في نفسه بإيه؟ بصوت منخفض، ثم يرجع فيرفع صوتهما صوته إيه؟ بهما. وأن يسن أو يستحب التثويب في إيه؟ في الأذان الأول من الفجر، هو أن يقول الصلاة إيه؟ خير من النوم. كما عرفنا أنه يستحب للمؤذن أن يكون إيه؟ متوضئا. يستحب للمؤذن أن يكون إيه؟ متوضئا. وما زال الكلام موصولا في صفة الأذان وما ينبغي للمؤذن فعله. قال الإمام رحمة الله عليه: باب الالتواء في الأذان. باب الالتواء في الأذان. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن، فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا. قال سفيان: قال عون عن أبيه: فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا. ده سنة من السنن الفعلية في الإيه؟ في الأذان. سنة من السنن الفعلية في الأذان. قال الإمام رحمة الله عليه: والعمل على هذا في رواية تانية ذكرها، قال: وروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال: رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر. يبقى الرواية الثانية فيها ايه؟ فيها زيادة على الالتواء. الرواية الأولى كان فيها الالتواء، الرواية هي فيها زيادة على الايه؟ على الالتواء. قال الإمام: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين في الأذنين في الأذان. يعني لما تبدأ تدخل ايه؟ السبابتين في ايه؟ في ودنك، تدخل السبابتين في ودانك. أيوة. وقال بعضهم في الإقامة أيضا، ولا داعي له في الإقامة، لأن الحكمة في وضعهما في عند الأذان أنهما تساعدان على إيه؟ رفع الصوت، تساعدان على رفع إيه؟ الصوت. ومعلوم أن الأذان المؤذن يرفع صوته قد استطاع عشان يبلغ صوته أكبر مسافة، وأما الإقامة فهي للإيه؟ للداخل الحاضرين، وعشان كده لا يستحب فيها رفع الصوت، فلا يستحب للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه في الإقامة، إنما يستحب له وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان. قال: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعاه في أذنيه. واستحب أن يؤذن مستقبل القبلة. من السنة بقى للإمام أنه يستقبل المؤذن أنه يستقبل القبلة، لا يلتفت، لا يلتفت في الأذان يمينا ولا شمالا، إلا في حي على الفلاح، في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يلوي بهما عنقه ولا يزيل قدميه. خلي بالك بقى دي، يلوي بهما عنقه ولا يزيل إيه؟ قدميه. بعض المؤذنين لما يبقى واقف كده بيد، لما يجي بقى عند حي على الصلاة يتدور خالص كده بجسمه، وحي على الفلاح يتدور خالص بإيه؟ بجسمه. لا، انت رجليك ثابته وانت مستقبل قبلة زي ما تقول اهو، بس لما توصل حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يبقى جسمك مستقبل القبلة وبتلتو بايه؟ براسك فقط. كم يجعل المؤذن بين اذانه واقامته؟ يعني الوقت اللي بين الاذان والاقامه يقول يكون قد ايه؟ قال الإمام: وروي في حديث ضعيف الإسناد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. في بعض المؤذنين بيبقى إيه طلق سريع خالص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، لدرجة إن أنت وأنت بتجيبه ما بتقدرش تقول إيه زيه هو بيقول، يعني على ما تقول زيه يكون هو جاب الكلمتين بعدها كمان. أيوة، لا، في السنة الأذان إذا أذنت فترسل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن في الإقامة إذا أقمت فاحضر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى إيه إحنا الاسترسال في الأذان ليه؟ عشان تطول المدة، واللي ما سمعش الأول يسمع النص، ما سمعش النص يسمع الإيه؟ يسمع الآخر. لكن بالطلق السريع كده هوت ورا بعض ورا بعض كده في دقيقة ثم خلص أذان، إيه الوقت ما طلش، فلا يبلغ الأذان إلى أكبر قدر ممكن من الناس. إذا أذنت فترسل على مهلك، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. أنت الأذان إيه هو؟ إعلام بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. وبعدين بتنادي على تقول حي على الصلاة، تعالوا صلوا. أنت لما قلت لهم تعالوا صلوا استناهم بقى على ما يجوا، استناهم على ما يجوا، مش دقيقتين ثلاثة بالكتير خمس دقائق، يعني يدوب يصلوا كتير السنة ويقيموا الصلاة، ما يلحقش الواحد يجي من بيته. لا، لابد أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإيه والإقامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حتى يفرغ الآكل من أكله. اللي أنت بتدن وكان واحد بيتعشى إيه بعد المغرب، روح وبيتعشى بتدن العشاء، يبقى إيه استنى شوية على ما يخلص أكله، واللي بيشرب يخلص شربه، والمعتصر إذا دخل القضاء. فهم من لفظ المحتصر أنه إيه؟ أن يقضي حاجات يدخل الخلاء، يعني بعد الأذان، خلي بالك بعد الأذان تدله وقت يخش الحمام ويتوضى ويجي. لكن المساجد المستعجلة، المساجد المستعجلة إذا ما كنتش أنت قبل الأذان متوضى وجاهز بل وجاي في الجامعة كمان ما تلحقهمش. ثم قال ولا تقوموا حتى تروني، ولا تقوموا حتى تروني. ده النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا عارفين الحجرة بتاعته كانت جنب الايه الجامع، وبتفتح في الايه بتفتح في الجامع. فكان بلال لما بيشوف الناس جم بيقول يا رسول الله خلاص اقم الصلاة، يقول له اقم الصلاة، يطلع يقيم بلال والنبي يطلع. فكان هما لما بيشوفوا بلال اقام الصلاة بيقفوا، ويمكن النبي يتأخر ما يطلع، فقال لهم لا لا تقوموا حتى ايه حتى تروني. قال الشيخ المؤلف وإسناده مجهول، ثم قال قلت وهو في أدب الأذان حسن، يبقى استحسنه لأنه في أدب الإيه الأذان، اكتب عندك في الجنب كده. وقال شيخنا في سين صاد، سين صاد يعني إيه السلسلة الصحيحة. وقال شيخنا في سين صاد 887 روى أو روي هذا الحديث، روي هذا الحديث من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي، ثم ذكرها، أي ذكر هذه الرواية عن هؤلاء الأربعة، ثم ذكرها وقال والذي أراه أنه حسن، والذي أراه أنه حسن لأن طرقه إلا الثالث منها ليس فيها ضعف شديد. من قواعد مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا روي إذا روي من طرق متعددة ارتقى إلى درجة الإيه الحسن، بس بشرط أن لا يكون فيه شديد الإيه شيء ضعف، بشرط أن لا يكون فيه شيء ضعف. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه روي عن أربعة من الصحابة، يبقى إيه هذه الروايات المتعددة يرتفع بها إلى درجة الإيه الحسن. ولا يلزم كما هو مشهور في المساجد الآن حاطين قيمة كده بأوقات الإقامة، الفجر تلت ساعة، الظهر 10 دقائق، العصر 10 دقائق، المغرب 5 دقائق، العشاء 5 دقائق، ايه؟ وبعدين ايه يمسك الساعة ويقعد، ساعة ما تخلص ال10 دقائق يقيم الصلاة. الناس جم مجوش، الناس بيصلوا السنة ما صلوش، هو خلاص يقول لك خلاص يا اخي. هو من البدع الجديد دلوقتي انهم جايبين ساعة، ساعة بتدق لمواقيت الايه، لمواقيت الاذان والاقامة، ايه مظبطة كده، يجي وقت الاذان تدق ويجي وقت الاقامة ايه تدق برضه. ودلوقتي بقى ايه خلاص الساعة دقت، مفيش بقى ايه انتظار، الساعة دقت، ما تقولش الطيارة هتطلع يعني، ايه دقت الساعة. مين اللي جعل الساعة دي؟ هي السنة في الإقامة زي ما قلنا الانتظار مش محدد بربع ساعة ولا تلت ساعة ولا 5 دقائق. السنة كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا ايه أخر. احنا زي ما قلنا احنا بننادي على الناس تعالوا صلوا حي على الصلاة ونستناهم بقى لما يجي. واحنا كمسجد كل اهل حي ادرى بمصليه، كل اهل حي ادرى بايه بمصليه، فلما الامام يبص يلاقي كل المصلين او اكثر موجود يقيم الصلاة، ولما يلاقي فيه تأخر يتأخر. وبعدين متفقين ان احنا في ربع ساعة بعد الاذان، وبعدين انا شايف 10-15 بيصلوا السنة، مش 1 ولا 2، 10-15 بيصلي السنة، استنى على ما ايه على ما يخلصوا. لكن قعدنا ربع ساعة وتلت ساعة وجي واحد كده متأخر زي ما بعض الناس بيعمل كده، يبقى خلاص هنقيم الصلاة وهو جاي متأخر وجاي في الجبلي، والله أكبر يا ابن احنا عايزين نقيم الصلاة. يبقى ده ايه لو 1 ولا 2 متأخرين مش مشكلة نقيم الصلاة، وعليهم هم ايه عليهم هم ايه اذا اقمنا ان يطلعوا بقى من الصلاة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا ايه الا المكتوب. قال الامام قلت، وهو اي ذلك الحديث في ادب الاذان حسن، واراد بالمعتصر الذي ضرب الغائط اللي راح يقضي حاجته. وفي حديث عمر اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذم، ومعنى الحذم الحدر ايضا هو قطع التطويل. وروي عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة، وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال مالك لا بأس أن يؤذن وهو راكب، لا بأس أن يؤذن وهو راكب، راكب إيه بقى وحيركب دلوقتي، يبقى نقول لا بأس أن يؤذن وهو إيه قاعد، لا بأس أن يؤذن وهو إيه هو الراكب واقف ولا قاعد، قاعد، بلا بأس أن يؤذن هو إيه قاعد إذا كان إيه مريضا، إذا كان مريض. ذهبنا إلى بعض المساجد ورأينا بعض المؤذنين متعنا اللهم بالصحة والعافية مريض، رجل مريض وبيحب الأذان أو هو المؤذن الثابت، فبيؤذن هو إيه هو قاعد، لا بأس إن شاء الله. نسمع الأذان ونأتي على ما بقي. قال الإمام رحمة الله عليه باب فضل الأذان. المؤذن ده أجره قد إيه؟ لما تدن مرة تاخد كم حسنة، ولما تقيم مرة تاخد كم حسنة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية يوم القيامة. يبقى المؤذن بيدن كل شيء بيسمعه، جن انس اي شيء من الحيوانات وربما الاحجار تشهد له يوم الايه يوم القيامه انه دعا الى الصلاه. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون رفع الصوت بالاذان ما امكنه ما لم يجهده ليكثر شهداءه. يعني يستحب المؤذن ان يرفع ايه ان يرفع صوته مهما امكنه عشان يوصل صوته الى اكبر قدر ممكن من الناس. ويستحب أن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب صوته، فإن بلالا كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد. الكلام ده كان زمان قبل الميكروفونات وقبل ما ربنا يكرمنا كده ونتطاول في البنيان، مش كده ولا ايه؟ لأن كان زمان الدار اللي فيها مقعد يا دوب كم متر كده، فلذلك لما كان واحد يدن في البلد بس كان يسمع البلد ايه كله، فكان يستحب يطلع فوق عشان يبقى أولا مكشوف يراه البعيد ويسمع صوته ليه القريب. لكن دلوقتي حتى لو طلعنا واحد فوق الجامعة جدا دلوقتي ما حدش هيشوف ليه، بقت البلد كلها مليانة بالايه بالعمران، واللي يطلع على السطح ما حدش بيشوفه لان العمران اتسع. يبقى الحمد لله الذي اكرمنا بالايه بهذه المكبرات. قال وفيه دليل على ان المستحب لمنفرد، للمنفرد مش للجماعة، يستحب للمنفرد اذا اراد اداء فرض الوقت ان يؤذن ويقيم. يعني لو انك في الغيط لوحدك ما معكش حد والمسجد بعيد عنك، والمسجد بعيد عنك ما فيش قربك مسجد تقدر تجيب الصلاة فيه، أذن وأقم. مريض في البيت لا يأتي المسجد يؤذن ويقيم، المرأة في البيت تؤذن وتقيم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين لعنه الله. بيكره التوحيد طبعا، ساعة ما يسمع الأذان يطلع يجري وله ضراط. طب بيعمل ضراط ليه؟ عشان ما يوصلش ليه سمع ايه صوت الايه صوت المؤذن ويقول الله اكبر الله اكبر. اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فاذا قضي النداء اقبل، لما المؤذن يخلص يرجع الشيطان، حتى اذا ثوب بالصلاة، التثويب هنا بقى ايه الاقامة، حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر، حتى اذا قضي التثويب اقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. ساعة ما تقام الصلاة يجي يقول لك فكرك بقى بالايه بالحداث اللي انت كنت ناسيها خالص، عشان تظل مشغول البال بالحداث دي وما تخشحش في صلاتك، فما تاخدش اجر في الصلاة، لان الاجر على قدر ما تعقل منها، مش كده ولا ايه؟ الاجر على قدر ما تعقل منه. ولذلك ايه من نكت الفقهاء ان بيقولوا واحد اللي راح للامام ابو حنيفه بيسمع ان اي حد عايز سؤال يروح لابو حنيفه، فبيقولوا كان حاطط ايه شويه فلوس كده في ايه في الغيط ومعلمهم بسحابه. تسمع النكته دي؟ يعلم الفلوس بسحابه، الفلوس فين؟ تحت السحاب. السحابه طبعا مش هتخليها ايه واقف، السحابه مشت، راح تحت السحابة يدور مش لاقي الفلوس، راحت الفلوس. فقال أسأل أبو حنيف، بيقولوا اللي عايز حد يسأل أبو حنيف. فأبو حنيفة إيه جمالك؟ قال كنت حاط فلوس في الغيط في مكان كده وتحت السحابة والسحابة مشت مش لاقي الفلوس. قالوا بسيطة، هو الإمام مش عرفه هو حاط فلوس فين، بس الإمام خد الرجع على إيه على قد عقله. قالوا طيب تروح تتوضى وتصلي ركعتين وإن شاء الله يصير خير. فراح اتوضى كده بالليل، اتوضى ودخل الله اكبر، جاله الشيطان قال له الفلوس في الحته الثانيه، جه سايب الصلاه وطلع جري عشان يلحق الفلوس بدل ما ينساه، راح لقى فلوس جاي نايم بقى ما صلاش بقى تاني. صبح الصبح قال لي ابو حنيفه حصل كذا، قال انا عارف انه مش هيخليك تصلي ركعتين، انا عارف ان الشيطان مش هيسيبك تصلي ركعتين. فالشاهد ان الشيطان عايزك ما تصليش، بتنتصر عليه بفضلات تصلي، يقوم بقى ايه يحاول يفسد عليك صلاتك، اذكر كذا اذكر كذا عشان ما تعرفش انت صليت قد ايه. وفي فضل الاذان روى الامام عن عيسى بن طلحه قال سمعت معاويه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه، إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال الإمام معنى قوله أطول الناس أعناقا، قال ابن الأعرابي معناه أكثرهم أعمالا، أطولهم أعناقا يعني أكثرهم إيه أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة من الخير. وقال غيره أكثرهم رجاء، المؤذنون أطول الناس أعناقا، قالوا أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئا طال إليه عنق. أنا هو خد بالك كل ما يبقى أنا عايز يبين نفسه فأطوع الناس أعناق. فالناس يكونون في الكرب وهم يعني المؤذنين في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إليهم من يلجمه العرق والمؤذن أعنقهم طويلة، يبقى العرق إيه يعني مش هيلحق. قيل معناه أنهم يكونون رؤساء يومئذ أو رؤوسا يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل الأعناق الجماعات، يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين أي جماعاتهم. ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وروي بعضهم إعناقا أي إسراعا إلى الجنة. وعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين آمين. قال وفيه دليل على تفضيل الأذان على الإقاع على الإمامة، الإمام ضامن والمؤذن إيه مؤتمن. يقول الإمام في هذا الحديث دليل على تفضيل الأذان على الإمام، أيما أفضل الأذان ولا الإمامة؟ يقول الحديث يدل على فضل الإقامة الأذان على الإمامة، لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. الإمام إيه ضامن والمؤذن مؤتمن. اكتب جنبها رقم كده وفي الهامش قل بل الإمامة أفضل. الإمام رضي الله عنه رأى أن الإقامة أو الأذان أفضل من الإمامة، يعني تؤذن ولا تصلي إمام أيهما أفضل؟ الإمام رجح الإيه الأذان. قلت بل الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين أموا ولم يؤذنوا، ولأنه يشترط في الإمام ما لا يشترط في المؤذن. هو النبي أذن كم مرة؟ ما أذنش ولا مرة، لكن أم ولا ما أمش؟ طول عمره كان بإيم عليه الصلاة والسلام. الخلفاء الراشدين أذنوا ولا أموا؟ أموا. يبقى فعل النبي والخلفاء أفضل من إيه؟ من فعل غيرهم. وبعدين يشترط في الإمام شروط لا تشترط في الإيه؟ لا تشترط في المؤذن، فلذلك كانت الإمامة أفضل من الأذان. قال قوله الإمام ضامن، يعني إيه الإمام ضامن؟ قيل معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة الرعاية، والضامن الراعي. وقيل معناه ضمان الدعاء أي يعم القوم به ولا يخص به نفس. الواحد لما يصلي ويقنط في الوتر يقول اللهم اهدني في من هديت، هو بيصلي واحد. فلو كان جماعة بقى وقالت الإمام يقول ايه اللهم اهدنا، يبقى قالوا هذا معنى الضمان، ضمان الدعاء أي يعم القوم به ولا يخص بنفسه. وتأوله بعضهم على أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عن من أدركه راكعة. في صلاة الجماعة في الجهرية الإمام يتحمل عنك الإيه القراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه قراءة. ولو جيت وإحنا راكعين وراكعت واطمئنيت راكعا الإمام يتحمل عنك الإيه القراءة. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. قال الإمام وحديث ضعيف. والاختيار عند عامة أهل العلم أن يحتسب بالأذان، يحتسب يعني إيه يعني يعتبر أذانه إيه لله لا يأخذ عليه أجرا، وكره أن يأخذ عليه أجرا. عن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروي عن عثمان بن أبي العاص إن من آخر الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل. الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، أي الفرق بين الإجارة والإيه والجعل؟ الإجارة تقول له إيه حتدا وحديك إيه وحديك كذا وحديك إيه كذا، يبقى حاجة مقطوعة مشروطة. أما الجعل يا عم بس ادى وربنا يكرمك، ادى وايه وربنا يكرمك، يبقى تديله يا ما تديله شويه هو ياخده. فقال الاوزاعي جرى مكروها ولا باس بالجوع. وكرهه الشافعي وقال لو رزق الامام المؤذن من بيت المال من خمس خمس الغنيمه او الفاه او الفي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا باس اذا لم يجد متطوعا، يعني مؤذنين الاوقاف بياخذوا من الحكومه فلا ايه فلا باس ان شاء الله تعالى. قال الامام قلت وكذلك لو رزقه واحد من عرض الناس فلا باس. لو واحد كده كل ما يجي يصلي يلاقي ما ادانوش، ايه يا جماعه يقولوا بس مفيش مؤذن، قال خلاص تعالى يا فلان انت تدن في الجمع ده وانا حديك كذا، قال فلا باس. وفي فضل الاذان اورد الامام رحمه الله عليه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن ثنتي عشره سنه وجبت له الجنه وكتب له بتاذينه في كل مره ستون حسنه وبكل اقامه. يبقى اذن الاذان من اعمال الفاضله نستحق ان نحرص ايه ان نحرص عليها وان نتنافس عليها، حتى لو ادى التنافس الى ان نستهم ايه ان نستهم عليها، كما سبق في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.